هل من الخطأ تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ورسم صورة له في مخيلتي؟ أولا، ليس من الحكمة ولا من الشرع أن يتصور المرء ما لا يمكن تصوره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في عدة أحاديث صفات، يمكن أن ترسم أمام المرء صورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصورة لا تهمنا بقدر ما يهمنا أن نعرف شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وما يدعونا إليه وما يقربنا من ورود حوضه وصحبته في الجنة إن شاء الله تعالى. وعليه فلا تشغل نفسك بالصورة، ولكن اشغل نفسك بالحقيقة، وهي أني وأنت ومن جاء بعض الصحابة قد حرموا رؤية شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولى بالجميع أن يسعوا جاهدين لرؤيته في الجنة إن شاء الله تعالى وصحبته، بالسير على نهجه واتباع طريقته والذب عن حياض شريعته والانتصار لدينه، فهذا هو الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا به لا بمجرد صورته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت من أعظم صور البشر جمالا وبهاء وصفاء ونحو ذلك. لكن كما قلت، لا تشغل نفسك بمسألة الصورة، ولكن كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فأنت بدل ما تشغل نفسك بالصورة وتكون قريبا من الواقع أو بعيدة، لا، اشغل نفسك بما يؤهلك إن شاء الله لأن تراه حقيقة في الجنة إن شاء الله تعالى.